الحج فريضة من فرائض الدين العظام، والمرض ابتلاء قد يعرض للعبد، فما حال حجه يا ترى؟ حج المريض. حج المريض. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. حج المريض. حج المريض. حج المريض. برنامج يومي يستضيف فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد السلام ابن محمد الشويعر، أستاذ الفقه المقارن. حج المريض. حج المريض. من تقديم ناصر بن صالح الصالح وإخراج محمد بن سعد الفرشان، يأتيكم بالتعاون مع إدارة التوعية الدينية بالمديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة الرياض. الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم إلى لقاء جديد من لقاءات برنامجكم حج المريض. ورحبوا في مطلع هذا اللقاء بضيفي الدائم صاحب الفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد السلام محمد الشويعر، أستاذ الفقه المقارن، فأهلا ومرحبا بكم صاحب الفضيلة. حياكم الله وبارك فيكم وبالإخوة المستمعين الكرام. إذن حيا الله شيخنا، حياكم الله. حديثنا في هذا اللقاء عن الإحرام، ترى ما المراد بالإحرام وأحسبه ركنا في العمرة والحج؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. نعم، كما تفضلتم شيخ، الإحرام هو ركن من أركان العمرة والحج، فلا يصح حج امرئ ولا عمرته إلا بالإحرام، والإحرام لا بدل له، لأن من لم ينوي الدخول في النسك فإنه لا يكون متلبسا بالإحرام ولا قد نوى عمرة ولا حج. والفقهاء يقولون إن المراد بالإحرام هو نية الدخول في النسك، بمعنى أنه ينوي أنه دخل في حج أو عمرة، فمجرد النية هو الإحرام. وأما ترك المحظورات من ترك لبس المخيط وترك تغطية الرأس أو الوجه للمرأة أو الكفين أيضا للمرأة وغير ذلك من المحظورات، هذه تسمى محظورات الإحرام، هي أمر زائد عن الإحرام، إذ الإحرام هو نية الدخول في النسك. وهذه النية من الأمور المهمة جدا، فكما قلنا قبل قليل إن من لم يتحصل له الدخول في النسك فإنه لم ينعقد أساسا لا حجه ولا عمرته. والمسألة تهمنا هنا في قضية أن من دخل في النسك بالإحرام فإنه لا يجوز له أن يخرج منه فيصبح حلالا إلا بأداء الحج والعمرة، لا يصح للشخص أن يرفض الحج والعمرة ويصبح حلالا إلا بأدائه الحج والعمرة. ودليل ذلك قول الله عز وجل وأتموا الحج والعمرة لله، فمن دخل في نسك الحج والعمرة فيجب عليه إتمامه. وقد ثبت في صحيح مسلم من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما أحرم قال ابن عمر ثم لم يحلل النبي صلى الله عليه وسلم من شيء حرم عليه حتى قضى حجه. فدلنا ذلك على هذا المبدأ، وهو أن من دخل في النسك سواء كان النسك حجا أو عمرة فإنه لا يجوز له الخروج منه إلا بأداء الحج والعمرة. وقد أجمع العلماء على ذلك، حكاه جماعة من أهل العلم منهم أبو محمد ابن حزم في مراتب الإجماع، فإنه حكى الإجماع على أن الحج والعمرة لا يرفضان مطلقا إلا في حالات مستثنات ربما نشير لها حينما نتناقش بعض المسائل المتعلقة بالمريض. أحسن الله إليكم، أشكر الله لكم. ذكرتم شيئا عن الاشتراط، هل من إبانة لألفاظه لموضعه، هل يقال للمريض اتفاقا هكذا قولا واحدا؟ نعم، الاشتراط ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح، ولكن قبل أن نتكلم عن الاشتراط لابد أن نعرف ما هي فائدة الاشتراط ومتى نأتي به أو متى يشرع. فنقول أولا إن كما ذكرت لكم قبل قليل أن الحج والعمرة من دخل فيهما لا يجوز له أن يخرج منهما متحللا، بل يجب عليه أن يكمل جميع أعمال النسك وأن لا ينقص منها شيئا، بل يأتي بالأعمال من أولها إلى آخرها من واجبات وأركان. فإذا أراد المحرم بالحج أو العمرة أن يقطع عمله وأن لا يتمه لأي سبب من الأسباب، سواء كان السبب مرضا أو غير ذلك، فإنه لا ينقطع ولو نوى أن يقطعه، فإنه لا ينقطع بل يبقى على إحرامه ولا يجوز له هذا القطع، بل حتى لو أفسد حجه بوطء فإنه يبقى على إحرامه وإن كان قد فسد حجه. لكن الفقهاء يقولون إن قطع النسك يجوز في حالات يهمنا منها حالة هي الأشهر والأكمل، وهي ما يسمى بالإحصار، وذلك أن المرء أحيانا قد يأتيه شيء يمنعه من إتمام حجه وعمرته، فحينئذ يجوز له رفض الإحرام، وهذا الذي جاء في قول الله عز وجل: وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة. فاستثنى الله عز وجل في تتمة الآية بعدما أمر بإتمام الحج والعمرة وعدم قطعهما، استثنى من ذلك حالة واحدة فقط من وجوب الإتمام للحج والعمرة يجوز فيها رفض الإحرام، ألا وهي حالة الإحصار. والمراد بالإحصار هي الحبس عن الوصول إلى مكة والمنع من أداء النسك. فإذا أحصر الحاج أو المعتمر عن أداء نسكه فإنه حينئذ يذبح هديا في مكان إحصاره، ثم بعد ذلك يحلق رأسه، ثم يحل من إحرامه أو يحل من إحرامه كما جاء في الآية. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما أحصر في يوم الحديبية فإنه فعل ذلك، فإن لم يجد الهدي فإنه يصوم 10 أيام. هذا الإحصار قد يكون سببه عدو من الوصول إلى مكة، أو يكون سببه عارض يمنع من الوصول إلى مكة. وقد ذكر جمع من أهل العلم من الفقهاء كالحنفية، ورواية في مذهب الإمام أحمد اختارها جمع من المحققين كالشيخ تقي الدين وغيره، وعليه الفتوى أن المرض يكون سببا للإحصار. فمن دخل في نسك وبعد دخوله في النسك جاءه مرض يمنعه من إتمام النسك، مرض خارج عن العادة في من حيث المشقة، فإنه يجوز له حينئذ أن يتحلل، ولكن بالأمور الثلاثة السابقة: قبل أن يتحلل يذبح هديا هدي الإحصار، ثم بعد ذلك يحلق رأسه أو يقصر، ثم بعد ذلك يحل. وقد قال جمع من أهل العلم: ويبقى في ذمته القضاء فيقضي عمرة أو حجا وقت ما تيسر عليه. هذا إذا لم يكن قد اشترط. وأما إن كان قد اشترط، مثل ما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم للمرأة التي كانت قد حبست، حينما قال لها النبي صلى الله عليه وسلم لما قالت: إني أخشى ألا أتم نسكي، وهي حديث ضباعة رضي الله عنها، فقالت له للنبي صلى الله عليه وسلم: والله لا أجدني إلا وجعة، أي لا أستطيع أن أتم النسك. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: حجي واشترطي، قولي: اللهم محلي حيث حبستني. وفي رواية عند النسائي بإسناد جيد أنه قال: فإن لك على ربك ما استثنيتي. وفي رواية عند أحمد أيضا بإسناد جيد كذلك أنه عليه الصلاة والسلام قال: فإن حبستي أو مرضتي فقد حللت من ذلك بشرطك على ربك. فدلنا ذلك على أمرين: الأمر الأول أن المرض نوع من أنواع الإحصار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أو مرضتي. والنوع الثاني أن الشخص رجلا كان أو أنثى إذا اشترط عند دخول النسك فقال: إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، فإنه في هذه الحالة يجوز له أن يرفض الإحرام ويتحلل فقط بالحلق، ولا يجب عليه دم ولا يجب عليه إعادة الحج والعمرة. هنا مسألتان أؤكد عليهما: أن المسألة الأولى أن الفرق بين من اشترط وبين من لم يشترط هو عدم وجوب الدم، فيسقط دم الإحصار، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أنه سواء اشترط المرء أو لم يشترط فإنه في كلا الحالتين لا يجوز له أن يتحلل وأن يرفض الإحرام إلا بوجود الموجب، وهو المرض الشاق الذي يمنع الشخص من إتمام النسك. إذ بعض الناس يظن أن أي مرض إن اشترط أباح له التحلل، وهذا غير صحيح، وإنما لابد أن يكون مرضا بينا يمنع. والدليل على أنه لابد أن يكون مرضا يعني شديدا ما ثبت عند أهل السنن بإسناد صحيح من حديث الحجاج بن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كسر أو عرج فقد حل وعليه حجة أخرى. فدل على أنه يعتبر من أسباب الإحصار. السلام عليكم، شكرا الله لكم. ثمة ربما سؤالا، أحدهما معنى قوله: فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، شرح لهذا اللفظ، ثم الحديث عن الأثر الأخير الذي ذكرتموه من حيث ثبوته. نعم. بالنسبة للأمر الأول، الأثر حديث الحجاج بن عمر، فهذا قد صححه جماعة من أهل العلم وإسناده لا بأس به في مرواها للسنن. بالنسبة لمسألة اللفظة، فإن هذه اللفظة قد جاءت عند أهل السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها قولي، أو ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها قولي اللهم محلي حيث حبستني، محلي حيث حبستني. جاء في بعض الألفاظ إن حبسني حابس، فمحلي حيث حبستني. حبسني حابس أي جاء لي عارض يمنعني من إتمام النسك، كمانع يمنع من دخول الوصول إلى المشاعر، أو كمرض ونحوه، هذا هو حبس الحابس. فمحلي بمعنى أي إحلالي، فهو من الإحلال، أي يجوز لي التحلل. حيث حبستني أي حين وجود هذا الموجب. والحقيقة أن هذه اللفظة وردت بألفاظ كما ذكرت، اللهم محلي حيث حبستني، وفي لفظ آخر إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه لفظة أخرى مغايرة، وهي قوله أن المرء يقول اللهم إني أريد العمرة إن تيسرت لي وإلا فلا حرج علي. إذن لابد أن نعرف أن هذا الاشتراط لا يشترط له صيغة معينة، فابن مسعود قال إن تيسر لي وإلا فلا حرج علي، فلا يشترط فيها صيغة معينة، بل كل ما دل على المعنى فإنه يكفي. يهمنا هنا أمران تتعلق في متى تقال هذه الكلمة. تقال هذه الكلمة عند الإحرام لا بعده، فعندما يكون مرء عند الميقات وينوي الدخول في النسك، فإنه مع تلبيته يقول لبيك عمرة أو لبيك حجا، إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، أو كما جاء عن ابن مسعود إن تيسر. فإن قوله إن تيسر هو من الاشتراط، وليس المقصود ذات اللفظ، وإنما المقصود المعنى، والله أعلم. أحسن الله إليكم. هذا الاشتراط يبدو لي في حديثكم أنه يعني يسوغ للمريض أو لمن يخشى على نفسه المرض، وكذلك تخشى على نفسه أن تشترط. ماذا عن مرافقه إذا كان يخشى على من يرافقه المرض؟ هل له أن يشترط فيتحلل فتتم له متابعة مرافقة كبيرهم في السن، والده، من يخشى عليه؟ نعم، بالنسبة للاشتراط بالصيغ السابقة التي سبق ذكرها، فإن الصحيح من أقوال أهل العلم أنها تشرع في حق الجميع، سواء كان الشخص يخشى المرض والحصر أو لا يخشى ذلك. وأما كون طباعة رضي الله عنها كانت وجعة تشتكي، فإن هذا الوصف لا يلزم منه تعلق الحكم بها وحدها أو تعلق الحكم بمن شابهها فقط، بل إنه كل من كان يريد الحج أو العمرة، فإن الفقهاء يقولون، وهو مشهور المذهب، أنه يقولون يشرع له أن يشترط، فلربما عرض عليه مرض أو جاءه أمر من أمور الإحصار فيجوز له التحلل حينئذ ويسقط عنه الدم. وأنا أؤكد هنا مرة أخرى على أن هذا الفائدة من الاشتراط إنما هي سقوط الدم فقط، ولا تبيح التحلل بأي سبب من الأسباب، فإنها لا تبيح التحلل إلا بأحد الأسباب التي يباح لها التحلل بالإحصار، فهو يعني إسقاط لبعض بدل الإحصار، وهو بدل الفدية. ما يتعلق إن شاء الله بالمرافق، أظن الوقت قد ضاق، سنتكلم إن شاء الله عنها يوما كاملا في الأحكام المتعلقة بمرافق المريض وما يتعلق به على سبيل التفصيل، والله أعلم. أحسن الله إليكم وشكر الله لكم. إذن على وعد إن شاء الله أراد أن نمد الحديث في شأن المرافق واشتراطه وما يجب عليه تجاه من يرافقه بعد ربما تحلل هذا المرافق. أسأل الله عز وجل مني وكرمه أن يختم لنا وإياكم بالصالحات وأن يتقبل لنا ومنكم. أختم بعد شكر الله عز وجل بشكر جزيل للضيف هذا اللقاء، حلقات هذا البرنامج، صاحب الفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد السلام الشويعر، أستاذ الفقه المقارن. شكرا له وشكرا لكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حج المريض قدمه ناصر الصالح وأخرجه محمد الفرشان. أتاكم بالتعاون والتنسيق مع إدارة التوعية الدينية بالمديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة الرياض، بمتابعة الأستاذ محمد بن سعود العمر مدير إدارة التوعية الدينية بصحة الرياض.